تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج دين الحواريين الذي نواصل فيه الحديث عن قصة الحواريين مع عيسى عليه السلام. هل كانوا على الإسلام أم كما صورهم الكتاب المقدس على صورة أخرى أقرب إلى الوثنية واعتقاد التثليث في الإله، وأن عيسى عليه السلام ليس عبدا لله وإنما هو كما صوره النصارى ابنا لله عز وجل أو أحد الأقانيم أو الثالوث المقدس أو غير ذلك مما يذكرون. حقيقة أنت لما تقرأ ما جاء في الكتاب المقدس عندهم في العهد الجديد وخصوصا في إنجيل لوقا، وتذكر أن بطرس أنكر يسوع 3 مرات، وأنكره لأنه لم يتعرف عليه أو أنكره لأنه أراد أن يخفي نفسه، لكن عملية الإنكار أن ده يسوع ولا مش يسوع موجودة، ما حدش يقدر ينكرها. وتسمع أن عيسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى كما قال، والنص واضح عندنا، يعني مش محتاج لأن احنا يعني نفسر تفسير غريب، ده هو ربنا سبحانه وتعالى اللي قال هذا الكلام فيما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا على يقين أن كثير من النصارى أو أغلب النصارى يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم حق، وهو نبي بعثه الله عز وجل إلى الناس أجمعين، والقرآن اللي نزل من عنده أكمل وأشمل وأعلم وأحكم مما جاء عندهم. لأن أي واحد عاقل بيقارن هيقول لك أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، قد يقولها في نفسه وقد يعتقدها في سره، لكن لا يمكن أبدا أن يشحدها إلا أمام الناس، أما بينه وبين نفسه فهو يعتقد بذلك. فربنا لما يقول وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، يبقى اللي قبضوا عليه أو قتلوه واحد شبهه، مش هو عيسى عليه السلام. بطرس أنكره، فأنت تقول ده هو أنكر القصد من الإنكار إن يخفي نفسه علشان ما يتعذبش. طب وليه ما يكونش انت بتقول الكلام، طب وليه ما يكونش ان هو انكروا لان فعلا اللي مسكوه واحد تاني غير يسوع غير عيسى عليه السلام؟ احسبها كده منطقيا، لا سيما وان الاحداث اللي موجوده في قضيه عيسى متناقضه بين عبد ورسول وخادم يقوم على خدمه الناس، وبين رب عاجز يضرب ضربا شديدا مبرحا ويقتل ويصلب. هل هذا الكلام يعقل؟ ولذلك قال تعالى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، حصل خلاف شديد جدا لغاية ما أقروا بالقوة بقى كده الأناجيل 4 ورفضوا كل الأناجيل أو الأناجيل اللي هي منسوبة إلى أصحابها يعني، ورفضوا كل ما كتب عن عيسى عليه السلام حتى الإنجيل الحق اللي كان منهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما له به ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فكلمة بل رفعه الله إليه جاي فيها سفر كامل في تفاصيل رفع عيسى عليه السلام لحظة بلحظة، وهم ينظرون أمام أعينهم وهو يرفع إلى السماء حتى يبقى في السماء إلى أن تقوم الساعة وينزل قبل قيام الساعة في العلامات المعروفة عند النصارى واللي ذكرها يوحنا في سفر المسمى بسفر رؤيا يوحنا. وربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا ووضحه، وإن من أهل الكتاب إلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. هذا ما ذكر الله عز وجل في شأن الذين كذبوا الأنبياء وحاولوا قتلهم. ثم قال لكن الراسخون في العلم منهم اللي على دراية ومدركين الحقيقة والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فكان في ناس من اليهود يعلمون أن محمدا حق وما جحدوا، وفي من النصارى يعلمون أن محمدا حق ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فربنا وصف دول بالإيمان لأنهم دخلوا فعلا في الإسلام وآمنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. هنا بقى النقطة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها ودي مهمة جدا جدا، اشترك فيها عيسى عليه السلام مع سائر الأنبياء وإنه كلهم واحد وعلى نسق واحد. ربنا بيقول إيه؟ إنا أوحينا إليك، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام محمد خاتم الأنبياء كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبور. كل نسق واحد، كله على اتجاه واحد، ما فيش واحد منهم يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر والنص قدامكم إن أوحينا إليك كما أوحينا، يا ريت تعرضوا النص ده، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب. كلهم كانوا على دين الله عز وجل، دين التوحيد، وكل رسالتهم واحدة ونسقهم واحد. فإيه اللي خلي عيسى بقى رب وبقى إله؟ الكلام ده يدخل إزاي؟ ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. وربنا بين بقى علة إرسالهم، علة إرسالهم مش اللي قالها بولس إن هو بعت ابنه الوحيد علشان يتصلب وعلشان يخلص الناس من الخطيئة وعلشان مش عارف يصلب ويبقى فداء للبشرية وللخلاص، والكلام ده كله كلام فاضي لأن الحجة هي قدامكم اهي، ربنا ذكرها واضحة. وكأن الكلام طبعا رد على النصارى بيوجه لهم الخطاب، كأن البرنامج اللي احنا بنتكلم فيه الرسالة واضحة فيه من خلال ما جاء في كلام الله متوجه على طول، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لازم من الحكمة دي ان ربنا يبين الحجة للناس فيجي يبينها لعيسى ويسيب اللي قبله، يعني الرب يبعت ابنه عشان يخلص الناس من الخطيئة اللي هو يسوع، طب ما يبعتهم الأول وخلاص، ليه يسيب البشرية كلها وابنه موجود فوق وسايبه. طب ما يبعت ابنه خلاص، تعالى الله عن قولهم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فانتوا جبتوا منين ان هو ابن ربنا سبحانه وتعالى غير ان يكون واحد عايز يدلس عليكم ويخرب دينكم؟ وقد كان وفعلها بولس. ثم قال لكن الله يشهد. ربنا بقى كفايه الشهاده دي، شهاده ربنا سبحانه وتعالى ما نزل على محمد. لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيد. ادي شهاده ربنا سبحانه وتعالى يكفينا. يوم القيامه الكل هيقابل ربنا سبحانه وتعالى. قولوا له بقى ساعتها يا رب لا ده تبعت لنا ابنك الوحيد ومش عارف ايه. لا هو نزل القران وقال لكم لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون. وكفى بالله شهيدا. ثم قال ان الذين كفروا، اي بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكلام الله الذي نزل عليه، وظلموا، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. شوفوا الوصف، ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا. فالذي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ما فيش قدامه غير طريق جهنم، طريق جهنم وبئس المصير. واللي يقول لك غير كده لا تلتفت الى كلامي لان مضلل، مضلل. من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فما قدامهش غير طريق جهنم. واللي بيحاول ان هو يلف ويدور في هذه المساله يا اخوانا بيخدع نفسه، والنصارى عارفين انه خداع وكذاب. بقاؤهم على النصرانيه عصبيه ليس الا، وطبيعتهم كده. مش ان جاي هتقول يا اخي انت واحد بيكفر بالنبي عليه الصلاه والسلام وبما نزل عليه من كلام الله عز وجل، محمد صلى الله عليه وسلم وكلامه حق واقرب الى المنطق والعقل والفطره. انما كلام المتمسكين بما لديهم في الاناجيل لا، او في اعمال الرسل لا، هنشوف. ثم قال الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللناس كافة: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يبقى دلوقتي احنا مش هيهمنا هم اسلموا ولا ما اسلموش، ده خيرا لهم ان يسلموا. طب افرض ما اسلموش وعاندوا، خليكوا بقى لما تقابلوه، نبقى نتقابل هناك ان شاء الله عز وجل. يا ايها الناس، الناس كلهم غير المسلمين، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم وان تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الآية صحيح فيها تهديد ووعيد لمن كفر بالله، لكن الأمر متوقف على اختياره هو في الإيمان. اختار، بس خلي بالك، خلي بالك، مفيش طريق لمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكلام الله الذي نزل عليه، والحجج والبراهين واضحة والمقارنة واضحة، ما فيش طريق إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. وبعدين قال مخاطبا أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، لا تقولوا ثلاثة، ولا تقولوا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ثم ذكر الله حالهم عندما يحشرهم: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. دي الرسالة اللي احنا عايزين إخواننا في الوطن يفهموها، إنه رسول جاي من عند الرب يسوع، والرب يسوع هو ابن الله الوحيد، وإن اتصلب عشان يخلص الناس من الذنوب والخطايا والأشياء دي. خلينا نرجع للقصة ونحاول نشوف ما صوروه للناس في كنائسهم علشان يقربوا العملية ويثبتوها من خلال ملف فيديو. نسمع كده ونشوف. دول الحرس مسكين عيسى وبطرس هوت. انا متأكد ان هذا الرجل كان مع يسوع كما انه من الجليل. انصرف، لست ادري عما تتحدث. انا معرفش ده مين. صاح الديك، وعيسى يقول له قبل ما يصح الديك هتنكرني 3 مرات، يعني في انكار بقى. انتوا مش عايزين تقولوا للناس الحقيقة، ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه من عند الله وحيا يطلى بان عيسى شبه لهم وانهم ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. طب لو انا عايز اقول احكوا لنا قصة يا جماعة ازاي شبه لهم تتوافق مع ما جاء في القرآن، والله العظيم ما في أفضل من العرب والنصارى عشان تقول شبه لهم. يا لهذا الحد؟ نعم لهذا الحد. شوف اسمع. عندها التفت يسوع إلى بطرس فتذكر بطرس كلامه له. التفت يسوع لبطرس من غير ما اتكلم، بس بقولك بطرس اللي تذكر كلامه لما يصح الديك هتنكرني 3 مرات. طب ده كده زيادة اثبات لان الشخص ده ما هوش عيسى، لان المفروض اصلا بطرس لما يبص له، وده من خاصة عيسى عليه السلام، يوم يقول له انت الرب، او انت لو كان فرض يعني صحة كلامه، انت اقرب الناس ليا، انا بطرس افديك بروحي وافديك بدمي، لكن يهرب كده؟ يهرب كده وعيسى يبص له من غير ما يكلمه؟ الرب يسوع بقى. يبقى معنى كده معنى كده ان ده ما كانش يسوع. طيب خلينا نكمل. يصيح الديك اليوم قبل ان تنكر 3 مرات انك تعرفني. خارج بقى يعيط، هو يسوع راح فين؟ ليه كلش هو ده يسوع؟ يا رب اتوسل اليك. بقول يا رب اتوسل اليك. شوفوا بقى، شوفوا التناقض. بيدعي ربنا عشان ينقذه، طب ما تدعيه هو، مش هو الرب؟ ايه اللخبطه دي؟ افعل بحسب عظمة قدرتك يا رب. يا رب انت الذي غفرت لابائنا لما عصوا كلامك. طب هنا بقى بيتكلم عن رب السماوات والارض ولا على الرب اللي ماسكينه هيصلبوه؟ يعني شوفوا التناقض بقى يا اخوانا. هنا اي واحد عاقل لما يسمع الكلام ده، طبعا النصارى ما عندهمش مسألة التحليل اللي احنا بنذكره ده، لان هم في الاصل هو كلام بيتقال وقصة حلوة وقعد بيعيط وما عندوش الخلفيات اللي يقدر يستوعب بها فين التدليس اللي موجود. يا رب غضبت عليهم لكنك لم تفنهم، من اجل محبتك لهم وعهدك معهم وأمانتك، أبقيتهم فاغفر لي. لا ده بقى الرب اهو. قل لي من ضربك؟ تنبأ من سيضربك الآن. كفى، يكفي هذا، هاتوه للمجلس. هيا. تخيل مسكين الرب بقى وراحين يحكموه. واجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب ليستجوبوه. قل لنا، هل أنت المسيح؟ إن أجبت فلن تصدقوني، وإن سألت سؤالا فلن تجيبوني. خلي بالكم الكلام ده معناه ايه. هم مش مصدقين ان هو المسيح، لان هو فعلا ما كانش المسيح. وان قلت لكم باي تهمة تاخدوني ما بتجاوبونيش، تبع من لكم ايه؟ ده التحليل المنطقي. اخد بالك ازاي؟ طيب نشوف. منذ الآن هو ده ابن الإنسان يجلس عن يمين عرش الله. أقولك منذ الآن، دي بقى الحتة بقى اللي هي منذ الآن يجلس الإنسان عن يمين عرش الله. إيه اللي يجلس الإنسان عن يمين عرش الله؟ اسمعوا كده، إنسان ولا رب؟ بص يا أخوان، هل أنت إذا ابن الله؟ أنت قلت. بقول له أنت ابن الله. وقد يكون الكلام زي ما ربنا ذكر عندنا في القرآن، وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه. فأبناء الله هنا مش هتطلق على المعنى اللي يقصد النصارى، لأن النصارى بيقصدوا بنوة حقيقية اتولد من ربنا سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم من الأبد، المولود من الأب قبل الظهور. يقول لك إله حق من إله حق، فقول له أنت ابن الله. طب ما اليهود أبناء الله على حسب زعمهم. فالبنوة هنا هل هي بنوة عبودية وولاية ورسالة بالنسبة للأنبياء؟ النصارى لا يعنون هذا، ولكن يعنون أنه هو ابن ربنا، أن ربنا مخلفه أو ولده، تعالى الله عن قوله. بأي سلطان يقول هذا؟ جميعنا سمعنا ما يدعي. سنأخذه إلى بيلاطس. نأخذه إلى بيلاطس، هو يعلم. نعم نعم. هذا اللي حصل. حتى الكلام نفسه احتمالية التأويل والتحريف فيه وارد. ان يكون بطرس عدل فيه او لوقا لعب فيه وارد، مفيش اشكال ولا حاجه. ليه؟ لان هو ده رساله، واحد بيكتب رساله مش نص مقدس يا اخوان. يعني واحد بيكتب رساله كده، لوقا باعت الرساله لصديقه او حبيبه او عزيز عليه اسمه ساوي فيلوس، وساوي فيلوس ده في مكان بعيد وبيبعت له رساله بالبريد، فعملوا الرساله دي انجيل. فهل هذه هي انجيل عيسى عليه السلام، انجيل يسوع؟ لا، كله يقول لك لا، ده حكايه عن الاحداث. طب ومين قال لك ان الحكايه دي موثوق فيها؟ ليه ما يكونش ملعوب فيها؟ لو قلت دي انجيل عيسى عليه السلام اللي نزل عليه، انا معاك، هنشوف بقى حل للموضوع. لكن دي مش انجيل عيسى اصلا، فازاي نصدق هذا الكلام؟ خلينا نشوف. هو يروحوا يمحصهم، انتوا بتتكلموا عن واحد مالوش علاقة بالقضية خالص. الراجل ده لما حققوا معاه، فبيلاطس ده اللي هو الحاكم اللي كان موجود في اورشليم، قال لهم انا مش شايف له اي ذنب علشان يستدعي ان احنا نضربه او نعذبه، اطلقوا صراحة، مشوه. ده لو كان هو على فرض كلامه ان هو عيسى، لكن في الحقيقة ده شخص اتاخد غلط ملوش علاقة باي حاجة. ده كل مشكلته ان شبه يسوع، انكره بطرس وبيلاطس اللي هو الحاكم قال لهم اللي هو بيحاكمه انا مش شايف له ذنب الراجل ده يا جماعة، انتوا لم يفعل ما يستدعي ان احنا نطلقه ان احنا نعذبه، اطلقوه. فقالوا لا سنة خدوا وعذبوا مكان واحد انت بتطلعه كل شهر ولا كل شهرين ولا كل اسبوع بتفرج عنه. مكر اليهود. تحرك. ودوه عند ايه؟ الحاكم اللي اسمه بيلاطس. فجاءوا به الى بيلاطس اكثر حكام الرومان قسوة، وكان قد صلب قبله الافا من الناس. طيب اكثر حكام الرومان قسوة اللي كان ماسك اورشليم ساعتها او القدس، و موت ناس كتير قبله، يعني لو شافه مدان مش هيسيبه. فبيلاطس قال له ايه؟ اسمعوا كده. ماذا تريدون في هذه الساعة المبكرة؟ هذا الرجل يفسد الأمة بادعاءاته وأثار شغبا في سوق الهيكل. ماذا سيكون عقابه؟ احكم عليه. لكني لا أجد سببا لإدانته. نحن وجدناه مذنبا. قل أنا مش شايف سبب لإدانته. أنتوا بتتكلموا عن مين؟ لأن ممكن يكون الراجل ده مسكين خدوه، أخد بالك إزاي؟ ملوش ذنب في أي حاجة، والراجل قاعد مش عارف يتكلم خالص. فبيلاطس اللي هو أشد الناس قسوة قال له يا جماعة الراجل ده ملوش علاقة بأي حاجة، أنتوا مفيش سبب يستدعي إن أنتوا بتقولوه ده. طبعا ده مكر اليهود بعيسى عليه السلام، لكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى نجاه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اسمعوا يا إخواني. فهو ينهى عن دفع الضريبة لقيصر ويزعم أنه المسيح الملك. حقا؟ هل أنت ملك اليهود؟ أنت تقول. لا بقول أنت ملك اليهود، أنت تقول. أدي أنت اللي قلت، أو أنت اللي قلت أني ملك اليهود. وهذا ممكن يكون معناها أنت اللي بتقول الكلام ده مش أنا اللي بقوله. يعني ده الصح بقى. الصح أن يتقال كده. أنا من ملك اليهود ولا بتاع. أنت اللي بتقول مش أنا. اللفظ جاي كده. فسروها أنت. على ان ده واحد شبه عيسى وخدوه غلط وجاي يتكلم ملوش في اي حاجة، فالحاكم مش شايف حاجة تدينه. فبقول له انت ملك اليهود؟ قال انت اللي بتقول، انا مش انا ما قلتش ان انا ملك اليهود. اخبرك ازاي كلام كده يستقيم ويبقى منطقي جدا. لا. ابتدأ في الجليل والان وصل الى هنا. الجليل؟ هل هو من الجليل؟ لهذه الحال ليحكم هيرودس بأمره. هيرودس اللي كان ماسك حكم الجليل، وبيلاطس دي اللي كان ماسك حكم اورشليم. فلا هو مش شايف فيه ذنب ارتكبه هذا الرجل علشان يحكم عليه بالاعدام. فساعة ما سمع هيرودس او الجليل قال خلاص يبقى هيرودس اولى به ان هو يحكمه مش انا. ودوه يلا لهيرودس وخلص من الورطة بتاعته دي. اليهود حريصين على ان هم يشوهوا صورته وانه يلزقوا فيه اي تهمة، وهم طبعا لو كانوا واثقين ساعتها ان هم ماسكين عيسى عليه السلام ما كانوش سابوه او حاولوا ان هم يتحموه باي صورة. لكن اللي ماسكين واحد تاني وهم يظنونه عيسى، فمسكين فيه على انه هو عيسى عليه السلام ومش عيسى، لكن عيسى ما كانش موجود هنا خالص، بل عيسى كان في مكان اخر. المكان الاخر ده هنعرفه في سفر اعمال الرسل. يبقى القصة بتاع الرجل دي اللي اتصلب فيها وانضرب ووضع في القبر. الحمد لله. ووضع في القبر وقعد 3 أيام، وبعد كده على حسب زعم النقام من الأموات وخرج وكلام من ده. الكلام ده ملوش علاقة خالص بعيسى عليه السلام، دي أقحمت أو هي قصة الراجل اللي شبه لهم، ما تقدرش تقول أكتر من كده. نسمع كده. فهو لا زال في أورشليم، هيا خذوه إليه. هنا طبعا تخيل بقى ان النصارى بيقول لك ايه ده، مسكين الرب وبيجرجروه علشان يودوه لمين؟ لهيرودس في الجليل. راح لهيرودس، ماذا تقول عن نفسك؟ ومن هم المدعوون تلاميذك؟ هنا طبعا التلاميذ كانوا موجودين في الجليل ومع عيسى عليه السلام، تقول عن نفسك وعن تلاميذك. خلي بالكم يا اخوان، سمعت انك تصنع المعجزات. بيقول سمعت انك تصنع المعجزات، على ان ده عيسى عليه السلام هو متصور كده يعني. اصنع لي معجزة. له طب لو انت كنت بتعمل معجزات، طب اعمل له معجزة. طب هنا يا اخوانا بالله عليكم، لو كان ده عيسى فعلا، هيعجز ان يعمل معجزة قدام الحاكم زي ما عمل موسى قدام فرعون؟ لو كان ده عيسى لن يعجز ان يعمل اي معجزة، لكن ما حصلش. اسمعوا. يا سيدي، انه يفسد الشعب بأكمله ويزعم أنه الملك. هذا الرجل ملك؟ طب هذا الرجل ملك؟ لا. يعني لغاية دلوقتي زي ما بقول لكم القصة منسجمة على أن اللي قدامهم ده مش عيسى. لصنع له معجزة؟ لو كان عيسى كانت سهلة أوي. ولا أنه هو يعني اليهود اللي مسكينه وقبضين عليه كان ممكن ساعتها اسمه هيرودس راح جاب التلاميذ جنبه وحقق معاه. لكن كل اللي حصل زي ما انتم شايفين كده في الرواية المسبوكة دي، لو فرضنا ان هي هيبقى مش عيسى عليه السلام، عيسى قدامه بقول ايه ذنب الراجل؟ كل ما هنالك ان يقولك ده بيقول هو ملك اليهود، هو اللي هيهيمن على العالم وهياخد مكانك. فساعة ما يسمع الحاكم كلمة مكانك دي تبقى مصيبة. اسمع. بيستهزأ بيه يعني، بيلبسه الايه عباية الملك. يا صاحب الجلالة قدموا له التحية. أعدوه إلى بيلاطس، فهذه ولايته. رجعوا له بيلاطس تاني، أخبرك إزاي؟ فدلوقتي آدي اللي قاله عيسى قدامه، لا قال أبيض ولا أسود، ولا اتكلم بنص كلمة، ولا أجرى معجزة زي ما سمع عن يسوع. يبقى معنى كده إيه؟ بيلاطس بيقول لك أنا ما فيش حاجة تدينه، وهيرودس بيقول لك ما عملش معجزة، وانت سمعنا عنك انت بتعمل معجزات وبتعمل خوارق العادات والتلاميذ بتوعك يعني مقتنعين وسويت الهوائل، طب اعملنا حاجة كده، ما عملش حاجة. يبقى الشيء المقنع ان ما كانش عيسى عليه السلام، وبطرس انكره 3 مرات، فرجعوه تاني لمين؟ لبيلاطس. فرجعوه لبيلاطس. يا جماعة الراجل ده ملوش علاقة بالموضوع، ده بريء. اخبرك ازاي؟ وبعدين عيسى عليه السلام لم يتمكنوا منه ولم يقبضوا عليه، لكن هو عايزين يفهموا الناس ان عيسى اتصلب. وسبحان الله تمر الايام دي كلها والسنوات دي قرابة 2000 سنة، وفي النهاية يوافق بابا الفاتيكان على تبرئة اليهود من دم المسيح. طب ايه السر كده يا ترى؟ انا قلت لكم اللفائف اللي موجودة في البحر الميت فيها من الاسرار اللي لو كشفوها هيعرفوا ان الحقيقة اتحكت بصورة تانية، والاناجيل او الاناجيل اللي كتبت ديت لا تدل على الحقيقة ان عيسى اتصلب. يبقى في رواية تانية مفقودة كشفها اليهود الان، ان الرواية التانية هي اللي حصلت وهي اقرب للتصديق والعقل والمنطق اللي احنا بنكلمكم عنها دلوقتي، ان المصلوب ده مش عيسى. فلو ظهرت هذه الحقائق خلاص اتنسفت النصرانية كلها في العالم وراحت. هم انتوا تبرأوا اليهود ليه؟ يعني اليهود فعلا ما قتلوش عيسى، هم مسكوا واحد شبه عيسى. يبقى معنى كده ان محمد صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه كلام صدق وحق، وانهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ده دي في حد ذاتها تقلب الدنيا لو اعترف بها البابا، فيقولك لا احنا نبرأ اليهود من دم المسيح. طب ليه بعد 2000 سنة بتبرأوا؟ مع ان اللي صوروه اهو زي ما بقولك اخوان، اي واحد جالس قدام الشاشة بيتابع هيقولك انا مقتنع بان ده مش عيسى، وان اللي كتبوا لوقا نوع من التزوير في التلفيق والجمع بين الحقائق والخبر الصحيح مع الخبر المفتعل اللي هو ادرجه. نكمل. رجعوا لي بيلاطس. نزل بيلاطس. لم يفعل هذا الرجل ما يستحق الموت. بقول لهم هذا الرجل لم يفعل شيئا يستحق عليه الموت، لم يفعل ما يستحق به الموت. انتوا ازاي انتوا عايزين ان احنا نموته وهو ما يستحقش؟ لان فعلا الرجل ده مظلوم، اتاخد بسبب شبه عيسى عليه السلام انه شبه لهم، واليهود مفكرين وعيسى هو ما هوش عيسى، والتحقيق اثبت ان عيسى اللي بيتصوروه ده بريء ملوش علاقه باي حاجه. فشوف اليهود قالوا ايه. ها سآمر بجلده وأطلقه. ولأن يكفي ان احنا نجلده من ايه ونطلقه خلاص. بيجلدوا ليه؟ عشان يرضي اليهود، لان اليهود ماسكين التجارة وكل حاجة ممكن يأثروا في البلد عنده يعني، فنجلده ونسيبه. لحظة يا اخوان الحتة دي. ايها الوالي لقد اعتدت ان تطلق لنا سجينا في عيد الفصح. وفي كل عيد فصح انت بتطلق لنا ايه؟ سجين. مش كل شهر او شهرين زي ما انا قلت، كل عيد فصح انت بتطلع لنا سجين من بني اسرائيل او من اليهود، فطلع لنا واحد وخد ده مكانه. اطلق لنا باراباس. ده اسمه باراباس اللي هم عايزينه يعني. باراباس ده واحد يهودي مسجون بسبب تهمة ولا شيء من هذا القبيل عملها، فخد انت ده مكانه وطلع باراباس يبقى حر. نعم اطلق لنا باراباس. اتباع اليهود بقى قاعدين يقولوا اصلبه اصلبه اقتله مش عارف ايه الى غير ذلك من هذه الايه الكلمات. طبعا هو هيطلق براباس لكن برضه هيجلد الراجل ده ويمشيه. طبعا ده كله ظلم، خلي بالكم، والظلم واقع على هذا الشخص مش بسبب ان هو عيسى، انه شبه عيسى عليه السلام وما عملش حاجه وخدوه غلط. يا يسوع. شو بقى، هل تتصور ان في مليار وربع نصراني موجودين في العالم بيعتقدوا ان الاله الحق اللي هو من اله حق اللي هو الرب يسوع بياخد على ظهره بالضرب الضرب ده؟ في اله بتعمل فيه كده، نازلين فيه ضرب ومش عارف يخلص نفسه، مش قادر لهم. فاقول لك لا، اللفه ده هو جاي بمزاجه وبتضرب بمزاجه وبتألم بمزاجه. مزاجه ايه؟ مزاجه ايه يا جماعه؟ عيب. اذا كان ده الرب اللي بتضرب الضرب ده، ده لو عيل صغير شافه قال لك هو في رب بتضرب، يبقى انا اروح له ليه واطلب منه ليه؟ ما نطلب من البابا احسن. يبقى هترجع اللفه الى ما ذكره رب العزه والجلال، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، اله لا اله الا هو سبحانه عما يشركون، اله حق لا ند له ولا مثيل ولم يكن له كفوا احد. هل تعلم له سميه؟ ده الاله الحق اللي بيمجد واللي الكتاب جاء في تمجيده سواء حتى في العهد القديم او العهد الجديد. اما لما لقى الحكايه كده قال لي اعدموك خلاص. بيلاطس ارفعوه. واستمر الشعب يردد بصوت عال اصلبه اصلبه، حتى استجاب بيلاطس لطلبهم واطلق سراح باراباس المجرم الذي كان مسجونا بتهمة القتل وإثارة الفتن، وحكم بصلب يسوع المسيح. يبقى أول حاجة بصوا بقى الحكم اللي صدر أول من بيلاطس، حكم ظلم على واحد ما ارتكبش جناية، ودي قناعته، وإن المقتول ده أو المصلوب المصلوب ظلم. والغريب بقى ان هو ده يكون الرب يسوع اللي خالق السماوات والارض، مالك الكل وضابط الكل، الاله الحق من اله حق، مولود غير مخلوق الى اخر ما حدث. ايه بقى اللي حصل بعد كده عشان نعرف قصته مع التلاميذ؟ احنا كده على قناعة على ان القصة نفسها بتفيد وتؤيد ما ورد في القرآن انهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وعناصر القصة كلها تدل على انه شبه لهم مش على انه هو عيسى عليه السلام. نشوف ان شاء الله في اللقاء القادم ايه اللي حصل ونواصل الحديث. انتهت الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.